الرهن. الرهن في اللغة الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة أي معبوسة. وفي الشرع جعل مال وثيقة بدين، يعني إيه؟ يعني وجعل مال محبوسا بدين عليه ليستوفي منه إن تعذر وفاؤه من المدين. بمعنى الرهن ده إن أنت بتحط شيء مرهون عند إنسان اقترضت منه مبلغا من المال، بيكون وثيقة، يعني بيكون عنده محبوس عنده ضمانا لحقه إن لم توفيه حقه. أظن واضح أهو؟ ما يستخدموش بس طبعا ما احنا لسه في شروط. هي الصورة دلوقتي تبقى في عقار أو قطعة أرض أو كسب. نعم في كل شيء، ما لسه كل الشروط إن شاء الله، هذه الشروط لا تتعدى. مشروعيته، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر. يعني ما فيش واحد يستدل يقول وإن كنتم على سفر إن احنا ده يبقى شرط، لا ليس بشرط. العلماء قالوا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن غالبا بمعنى إن غالبا إن الحاجات دي ما بتكونش إلا في السفر. الإنسان لما يكون في الحضر بيبقى معاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه فعل ذلك في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، والدرع آلة الحرب. انتفاع المرتهن بالرهن وكسر الهي عندك؟ لا هي الاصل ان انت تفتح المرتهن، يعني لان احنا عندنا راهن ومرهون ومرتهن والرهن. المرتهن اللي هو اقرب، انا اديتك 1000 جنيه انا المرتهن وانت الراهن، انت بتديني عقد بيتك او سيارتك رهن او عقد بيتك رهن او بهمتك رهن، جاموسة مثلا او غيره، بتبقى عندي مرهونة عندي، فانا مرتهن لانك انت رهنت عندي الشيء وانت راهن، اللي انت المقترض انت الراهن، يبقى المقترض هو الراهن. مرتهن اي مؤتمن عنده رهن، والشيء المرهون نفسه اللي هو البيت او السياره او غيره. واضح دي؟ طيب. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، يعني انا اديتك سياره او حمار او جاموس او بيت مرهون عندك، لا يجوز لك ان تنتفع به لما سبق في القرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، كأن يرهنه أرضا فيزرعها أو فيزرعها حتى يقضيها، أو دارا فيسكنها حتى يقضيها، إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه. المحلوب والمركوب بس للجاموسة أو الحمارة أو غيره، إنني أنت بتأكله هي مرهون عندك، يجوز إن أنت تركب المركوب وتحلب المحلوب اللي هو البهيمة وتشرب لبنه وتأكله، فيكون اللبن والركوب في مقابل إيه؟ في مقابل إطعامه. لما ممكن واحد يقول لي طب بطريقة القياس واحد راهن عنده سيارة مركب السيارة، يقول لك لا، لأن المحلوب والمركوب أمر ضروري إن إحنا لابد نأكله. السيارة أنت لو وقفتها 100 سنة مش هتعيط وتقول أنا عندي شوية بنزين، إنما الحمار لو ما أكلتوش هيفضح وهيموت، ممكن يموت من جوع، وكذلك البهيمة. فإن اشترط عليك الراهن أن يعطيك الطعام والشراب للمحلوب والمركوب فلا يجوز لك أن تنتفع به. يعني يقول لك يا عم لا تركب المركوب ولا تحلب المحلوب، وأنا اللي هاجي أحلبه وأخذ لبنه، وأنا اللي هاجي أكله وأشربه عنه. ماشي، من حق، من حق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. اللي هو ده الجمل والحمار. السيارة بأخذين بالسورة بسيارة دلوقتي يا شيخ. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة في مقابل إن هو بيركب ويشرب اللي هو المرتهن يبقى عليه إيه؟ عليه نفقة الدابة والبهيمة. ليه يا اخوانا بقى لا يجوز له الانتفاع بالرهن؟ لأن ده من باب الربا. لأنه واخد قرض. يبقى لو انتفع بالرهن يبقى كله قرض جرى نفع فهو ربا. كتير من الناس بيعملوا ايه بقى؟ يقول له أنا هديك الألف جنيه وأنت هتديني عقد البيت رهن، والشقة أنا هنتفع به طول ما أنت بتسد. وأحيانا يرهن عنده مثلا مثلا أرض بصورة، فيه صورة منتشرة عند بعض الفلاحين، يقترض منه مثلا 10,000 ويديله مثلا 6 أريط أو نص فدان أو فدان أرض، يقول له طول ما أنت ما سددتش المال فالأرض عندي أزرعه وانتفع بزرعه، ودي أديك في مقابل ليه، ويقول لك تأخذ وهات. أقول هذا ربا وحرام. ولو ما زرعهاش تبوك ماشي، ما هي ممكن العقد يبقى مرهون عنده لكن الأرض انتفع به، أو ياخدها كما يأخذها الناس. يعني احنا هنرهن عنده العقد بس، لكن الرهن عنده الأرض المالك هو الذي يتصرف فيه، أو هو يأجرها زي الناس، ولا يجوز أن يكون أقل من الناس. يعني إن كانوا الناس الفدان بألف جنيه ما ينفعش هو ياخد الفدان بخمسمية جنيه لأنها تكون منفعة، لأنها تبقى منفعة. أولا لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، خلي بالك، كالوقف وكالكلب، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ما لا يملك. يعني ما يرهنش اللي ما يملكوش، وما يرهنش شيء يحرم بيعه. ما قولش انا عندي كلب خد ايه، خده عندك لغايه ما تبقى اسدد لك الفلوس، ولا عندي شويه قطط خدهم، لان لا يجوز بيع القطط. تمام. حكم الغسيل او الات او التماثيل او الاصنام او الخمور او النجاسات او بيع الالات الموسيقى بيحرم الانتفاع. نعم، يبقى لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالواقف والكلب. ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. يبقى لابد يا اخواننا من معرفة قدر الرهن، يعني الشيء المرهون نبقى لا مانع او يجب او يستحب ان احنا نكتب عقد بالرهن ان فلان مرهون عنده كذا وكذا في مقابل مبلغ من المال كذا وكذا، وهذا الشيء المرهون هو جاموسة عمرها كذا وكذا، او بيت فيه كم حجرة وكذا وكذا ووصفه كذا، عشان ما يحصلش ايه تنازع عند استيفاء حتى لو مات اللي هو. ايوه نعم نعم. ثالثا ان يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون او ماذونا له فيه. واضح يا اخوانا؟ رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن. يعني انا رهنت عندك سياره هي بتاعتي لكنها مرهون عندك، ما ينفعش اجي اتصرف فيها بدون اذنك، يعني ما ينفعش اجي اقول لك مثلا اجي ايه اجي اركب العربيه واخدها وامشي، لا، ممكن استاذنك، ممكن تديني الشيء المرهون اللي عندك، اسافر السياره اسافر بها وارجع على بالك تاني، ماشي، لابد ان ياذن لك المرتهن. لكن انت تستعملها من غير ما تستاذن مين؟ انت اللي لا الراهن ولا المرتهن. قلنا من شويه ان كانت دابه او ماشي، ما احنا قلنا المحلوب والمركوب ده حاجه لوحدها، حاجه ضروريه. السياره دي مركوب؟ لا، المركوب والمحلوب المراد بالمركوب هو كان في سياره على زمن النبي؟ طب ما يقاس عليها ان هو لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، اقول لك لا يقاس عليه ليه؟ اه لان المركوب والمحلوب كان حيا يحتاج رعايه معينه، فاحنا احتجنا اضطررنا، اي ان النبي قد استثنى من اصل القاعده للضروره، استثنى المحلوب والمركوب، لان مش معقول هنسيب اللبن فين، ومش معقول هنجيب صاحبه كل يوم يخدمه، ومش معقول هنجيب صاحبه كل يوم كذا، فاحنا اضطررنا ان احنا ناكله من شخص، وفي نفس الوقت مش هناكله ببلاش، وفي نفس الوقت مش هنخدمه ناكله ببلاش. آه. بس السياره لو ركبت ممكن يجي لها بارود من البطاريه تولع. لا مش مشكله، اي حاجه تفهم. يبقى ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. يعني لازم يروح يستأذنه فيها، ولو أذن ياخدها، ما أذنش خلاص. نعم. خامسا، لا يجوز للمرتهن، يبقى افتح حط الفتحة عشان هتنساه، لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن، شوف، محلوبا مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. سادسا، المرهون أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي. يعني هو دلوقتي ادالك بهيمة وصبحت بالنهار مات، أو الحمار ومات، مش نتيجة جوع، ولا أهملت ولا فرط ولا تعديت، فعند ذلك لا أضمن هذا الشيء المرهون. لكن أنا خدت الجاموسة وربطتها في الشارع، فجي واحد حلها ومشي سنه، يبقى انا اهملت ولا ما اهملتش؟ اهملت، يبقى انا المسؤول عنها اضمنها لانني اهملت. خدت الحمار اللي انا هركبه وشيلته طول النهار لما طلعت عينيه، جه اخر النهار مات من كتر الشغل، يبقى اضمن ولا ما اضمنوش؟ اضمن، لانني تعديت. يبقى في الاولى اهملت وفي الثانيه ايه؟ تعديت. فيضمن بالإهمال والتفريط والتعدي، أما إن لم يهمل ولم يفرط ولم يتعدى فلا شيء عليه. لكن عليه اليمين، لأنه مؤتمن ولا ضمان على مؤتمن، ما يحلفلوش عشان يصدقوا، ما هنقوله. فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. يعني الأول ما بنروحش على طول نبيع الشيء المرهون على طول، لا، احنا الأول بنطلب منه مرضيش أو كده، بنرفع الأمر للحاكم، بعد كده الحاكم يعذره، بعد كده مرضيش أو ما قدرناش نبيع الشيء، الحاكم يبيع الشيء المرهون ويسدد منه حقه بس، ويرد الباقي لمن؟ لصاحب إيش؟ لصاحب الشيء المرهون. يعني يسدد بس الجزء المطلوب، يعني إيه؟ الدابة بخمس تلاف وهو عليه 1000 جنيه بس، سدد ال 1000 ورجع ال 4 مين؟ للراهن. بس ياخد الشهود، مش ممكن يحط الشهود في الايه؟ يحط الشهود عشان ما يحصلش تنازل عن بعد كده. شروط ايه بقى؟ شروط، دول شهود الرهن. الرهن يعني دلوقتي انا رهنتك شيء، فايه اللي يثبت لي انك ممكن احب شهود عشان اثبت ان انا رهنت لك شيء؟ ما هو بيبقى في شهود يتكتب في الورقه، او ما هو يعتبر زي الدين، ما احنا قلنا بيتكتب عقد بالرهن، يكتب عقد بالرهن مع الاشهاد. يا شيخ. طب هو قال له يا شيخ ان انت ضيع اللي تلف منك او ضاع ده، قال له ما كنتش اقصد ضاع منه، قال له لا ماليش فيه، انا عايز الحاجه بتاعتي. الاصل صدق المرتهن مع يمين، مع يمين. يعني دلوقتي هو قال ان الحاجه دي مات، المرهون ده مات، وده كان بيقول له لا ما ماتش، مفيش بينه. يبقى الاصل ان احنا بنصدق المرتهن بايه؟ نصدق المرتهن بس مع يمينه. طيب ونصمم ان هو ياخد الحاجات، مين اللي هو المرتهن؟ الراهن بقى. الراهن لا، ما فيش حاجه اسمها يصمم ده، احنا معانا شعر يمشي عليه. ماشي يا اخوانا؟ حضور الشهود للاستحباب ولا ها؟ حضور الشهود كله ده للاستحباب. يعني حضور الشهود للاستحباب؟ كل ده للاستحباب. يا الله.